وانت ان وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني ربنا تبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن وذا المن عصيتك فارحمني رباه رباه وغثني غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان ربنا تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن عصيتك فارحمني رباه رباه رباه أغيثني تفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني إضاءات. أيها الأحبة الكرام، نصل بكم اللحظة إلى فقرة إضاءات، ومن خلالها نتدارس موضوع الإنسان المسلم بين المظهر والجوهر. فالاعتناء بالمظهر والجوهر شيئان متلازمان في شريعة الإسلامية، لكن الخلل يقع عندما يغالي الإنسان ويفرط بالاعتناء بالمظاهر على حساب العناية بالباطن، فيؤول ذلك إلى هوس بالمظاهر ومغالاة في تبني ثقافة الاستهلاك، كل ذلك على حساب تعزيز الجانب الروحي والخلقي والقيمي. وللمزيد من التوضيح والبيان بهذا الخصوص يحضر معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر المني، رئيس المجلس العلمي المحلي لليوسفية. مرحبا بك أستاذ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك أستاذ الكريمة. إذن أستاذ الفاضل، العناية بالمظهر من آداب الإسلام، لكن ما لا يوافق مبادئ دين الإسلام الحنيف هو الاهتمام المبالغ فيه بالمظاهر بغرض التباهي والتفاخر على حساب إهمال الجوهر، بحيث تصبح قيمة الفرد تتحدد انطلاقا مثلا من مظهره، من حجم ممتلكاته أو مكانته الاجتماعية في مقابل إسقاط كل ما له قيمة روحية ومعنوية ورمزية. فكيف ينظر الشرع الإسلامي إلى مسألة المغالاة في المظاهر بغرض التفاخر والتباهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي المرسلين وإمام المتقين صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اسمحي لي أستاذتي الكريمة قبل التفصيل في محاور هذا الموضوع المقترح لهذه الحلقة أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل العاملين والعاملات في هذه الإذاعة المباركة على المجهودات الطيبة التي يقومون بها خدمة للمستمعين والمستمعات، تحصينا لأفكارهم وتزكية لنفوسهم وتنويرا لعقولهم وتقويما لسلوكهم وإشباعا لحاجاتهم وتصحيحا لكل ما من شأنه أن يكون سببا في الوقوع في بعض السلوكات المنهي عنها قانونا وشرعا وعرفا. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجهودات القيمة وهذا العمل المبارك في صحيفة مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره. أما بخصوص سؤالكم أختي الكريمة، كيف نظر الإسلام إلى مسألة المغالاة في المظاهر بغرض التباهي والتفاخر؟ فأقول وبالله التوفيق، فمن المعالم الكبرى المميزة للدين الإسلامي وللشريعة الإسلامية الغراء الوسطية والاعتدال، والتي جعلها الله خصيصة تميزت بها أمة الإسلام على سائر الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية تعني التوازن بين طرفين متقابلين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطعن على مقابله ويجنف عليه. فلا إفراط في هذه الوسطية ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، ولا طغيان ولا إخسار، بل كل يأخذ حقه بالقسطاس المستقيم. هذه الوسطية أختي تمثل الفطرة الإنسانية في بساطتها وبداهتها وعمقها وصدق تعبيرها، والتي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإنسان خلقه الله تعالى مؤلفا من الروح والجسد، فالجسد يمثل الجانب المادي فيه، والروح تمثل الجانب المعنوي، أو بتعبير آخر الجسد يمثل المظهر والروح تمثل الجوهر. وأعظم ما في الإنسان جوهره، وبه كان إنسانا. وإلا هدر القائل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وقد ربط الله فلاح الإنسان بصفاء جوهره ومخبره، لا بجمال مظهره وشكله. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، وقال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن عدله سبحانه في التفضيل بيننا أنه لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، لأن الصورة والشكل من تصوير الله الذي لا دخل للإنسان فيه. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بينما جوهرنا صلاحه وتجميله أوكله الله إلينا. فالمفلح من الناس من أفلح في إصلاح باطنه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا أختي لا يفهم منه إهمال الظاهر، بل إن الإسلام كما أشرت باعتباره دين الوسطية والاعتدال والتوازن رغب في حسن المظهر، بل حث عليه، ولكن بلا إسراف ولا مغالاة ولا تعد ولا كبر ولا ظلم. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات ومن الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فحب الجمال إذن أمر فطر الله عليه الناس، فكلهم يحبون أن يظهروا بمظاهر حسنة وجميلة. نعم أستاذي، إذن ما هي التداعيات السلبية للهوس بالمظاهر على حساب الارتقاء بالجوهر، خاصة على المستوى القيمي والأخلاقي؟ فمثلا في طريق إشباع الرغبات التفاخرية قد يضطر البعض إلى أن ينفق بطريقة تتجاوز إمكانياته المادية، مما قد يوقعه في دوامة التبذير والديون. أيضا انتهاج مثل هذه السلوكات تداعيات سلبية على المستوى القيمي والأخلاقي، إذ قد ينجم عنها التصنع والتكبر والكذب ربما، وكلها أخلاق مذمومة في ديننا الإسلامي الحنيف. نعم أختي الكريمة، عندما يحيد الإنسان عن منهج التوازن في حياته كلها يسقط في هذه المظاهر التي ذكرتي، يسقط فيما نهى الله عنه، سواء كان إفراطا أو تفريطا، سواء كان غلوا أو تقصيرا. وبالتالي فإن المغالاة في العناية بالمظهر على حساب الجوهر تنتج عنه بالضرورة تداعيات سلبية عديدة، وخاصة على المستوى القيمي والأخلاقي. وقد أشرتم أستاذتي الكريمة إلى بعض منها كالتبذير والكذب والتصنع، وأضيف إلى ذلك شيئا آخر له علاقة بالجانب النفسي. فمن حرص الإنسان على الإشباع الزائد لرغباته أو الظهور بالمظهر الذي لا يعكس حقيقته، أي المظاهر الخداعة، يتولد لدى البعض خوف مستحكم، يخاف أن يفقد ما يملك مما يؤدي به إلى مزيد من الشح والبخل. وفي الصورة المقابلة قد يدفعه توفير المتطلبات الزائدة عن حاجاته من أجل أن يظهر بمظهر مزيف إلى خيانة الأمانة، فيسرق ويدلس ويغش ويرتشي، وينتج عن ذلك كله مفاسد وأضرار اجتماعية وأخلاقية واقتصادية كبيرة. وأيضا أختي الكريمة، من التداعيات السلبية للمغالاة بمظهر على حساب الجوهر حدوث، وهو مهم، هذه نقطة مهمة جدا، حدوث اختلال على مستوى تمثلات القدوة المطلوبة. هل هي قدوة المظهر أم قدوة الجوهر؟ وللأسف فإن كثير من الناس وخاصة فئة الشباب والشابات بسبب المغريات، الانجذاب للمغريات والمثيرات، انساقوا وراء قدوة المظهر دون وعي بتأثيراتها السلبية على معتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم وأخلاقهم. طيب أستاذي، في هذه النقطة ما هي مداخل تنمية البعد الروحي والبعد القيمي والأخلاقي دون أن ينساق الفرد المسلم وراء البهرجة المفرطة والهوس بالمظاهر الخداعة على حساب إهمال الجوهر؟ وما هو دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية على رأسها الأسرة على هذا المستوى؟ أستاذتي الكريمة، سبقت الإشارة بأن باطن الإنسان هو محل نظر الله. وبأن المفلح من الناس من أصلح باطنه، وإصلاح الباطن وتقويم السلوك له وسائل أو مداخل كما أشرت. أولا التزكية، والتزكية مصطلح قرآني ومنهج نبوي، وقد جعل الله عز وجل من مقاصد الوحي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهو علم يعنى بإصلاح القلوب والنفوس من كل الرذائل الأخلاقية. وإذا صلح القلب صلحت سائر جوارح الإنسان. وأصبح مطبوعا على قيم الخير. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك وجب أن يحيى هذا العلم كما كان حيا معمولا به عند أسلافنا، وذلك من خلال مناهجنا التربوية في مؤسساتنا التعليمية بجميع أسلاكها، فيتنشأ من خلاله ناشئتنا على قيم المحبة والفضيلة والرحمة والقناعة، إلى جانب تحصيل العلم والمعرفة. ولذلك المغاربة والحمد لله اتخذوا هذا ثابتا، هذا العلم، علم التزكية، ثابتا من ثوابتهم الدينية. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. إذن هذا المدخل الأول. المدخل الثاني التربية السليمة في البيت، لأن الأسرة هي المحضن التربوي الأول لحفظ الفطرة ولتنميتها ولغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوس الناشئة. وكلنا يعلم الأدبيات الأشعار الكثيرة في هذا الباب: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقرنه، بمعنى أقربه، بمعنى أن الطفل بما علمه أبوه والأقربين منه يتخلق بأخلاقهم. وذلك جاء التأكيد على مسؤولية الأسرة والوالدين بصفة خاصة في الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. إذن أستاذي الكريم المواكبة الأسرية مهمة على هذا المستوى، للأسف نظرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا أستاذي الفاضل، وجزاك الله خيرا على كل المعلومات والإضاءات القيمة التي قدمتها لنا. إذن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر المني، رئيس المجلس العلمي المحلي لليوسفية. شكرا الله. جزيلا لك أستاذي الفاضل، بارك الله فيكم. شكرا. اللهم صل على المصطفى، مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى and kind. You're a prophet, our beloved. Truly you are most just and kind. You're a prophet, our beloved. Truly you are most just and kind. Allahumma salli ala al-Mustafa. Allahumma salli ala al-Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Oh, you're the guide sent by Allah. اللهم صل على المصطفى، مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى. Yeah. and in your deeds. All the prophets you did exceed. In your manners and in your deeds, all the prophets you did exceed. In your manners and in your deeds, all the prophets you did exceed. Allahumma salli ala al-Mustafa. Allahumma salli ala al-Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa. نساء قانتات. أحبتي في الله، نحن في تواصل مباشر معكم من خلال حصة قبل الظهيرة، والآن أنتم على موعد أيها الأفاضل مع فقرة نساء قانتات، ومن خلالها سنطوف في رحاب السيرة العطرة لصحابية الجليلة سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها. جمعت في شخصيتها مكارم الأخلاق، كانت نموذجا للفصاحة ورجاحة العقل، كما اشتهرت بالجود والكرم، فهي ابنة حاتم الطائي أجود العرب وأكرمهم في الجاهلية. كانت امرأة عابدة قانتة أسلمت فحسن إسلامها، وكانت سببا في إسلام أخيها وقومها. تفاصيل أوفى حول سيرتها العطرة مع الأستاذة خديجة أقرمع، مرشدة تابعة للمجلس العلمي المحلي لشيشاوة، والتي يسعدنا أن نستقبلها معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذتي الفاضلة. أهلا وسهلا أستاذة سناء، مرحبا. إذن أستاذة خديجة، حديثنا اليوم سيكون عن الصحابية الجليلة سفانة بنت حاتم الطائي. تفضلي أستاذتي الكريمة، نحن في الاستماع إليك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة سناء ولكل القائمين على إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وأقول لهم لكم منا تحية حب وتقدير وامتنان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن امرأة ذات عقل ووقار، عرفت بالفصاحة والبلاغة والجود والكرم. إنها الصحابية الجليلة سفانة بنت حاتم الطائي، الملقبة باللؤلؤة والحازمة والكريمة بنت الكريم. كان أبوها مضرب الأمثال في الجود والكرم، وقد غطت شهرته جميع قبائل العرب، وتناقلت الأفواه قصص كرمه وجوده، فكان مقصدا لكل محتاج وغوتا لكل فقير ومسكين. ولا يزال تراثنا العربي يحتفظ بكثير من هذه القصص التي دلت على مكارم أخلاقه. كان حاتم الطائي يكنى بابنته سفانة رغم أن له ولدا أكبر منها، ولم تعرف العرب الكنية بالبنت سوى لما لا ولد له. فما السر في ذلك؟ هناك عامل مشترك بين الأب حاتم وابنته سفانة ميزها عن بقية أبنائه، فقد روي أن أباها كان يعطيها من الإبل ما بين 10 إلى 40 فتهبها للناس، وينظر حاتم إلى ما ينفق وإلى ما تنفق، ويرى أن المال إذا اجتمع عليه جوادان أهلكاه ولم يبق منه شيئا، فيقول لها: إما أن أعطي وتمسكي، وإما أن أمسك وتعطي، فإن الأمر إذا استمر على ما هو عليه لم يبق شيء من المال، فتقول له: والله لا أمسك أبدا. فيقول حاتم: وأنا والله لا أمسك أبدا. فتقول صفانة: فلا نتجاور. فيقتسمان المال ويفترقان. وبعد وفاة حاتم الطائي ورثت ابنته صفانة كرمه وجوده وصارت على خطاه. ولما أشرقت دعوة الإسلام وانتشرت الفتوحات الإسلامية التي حطمت أصنام الجاهلية، كان من ضمنها فتح قبيلة طيء بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي عاد بلواء النصر مرفرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه سبايا طيء ومن ضمنهم صفانة بنت حاتم الطائي وهي أسيرة. روى قصتها ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق قال: أصابت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم في سبايا طيء، فقدم بها على رسول الله، فجعلت في حضيرة بباب المسجد، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، أي ذات رأي قوي جيد محكم، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى وتركني حتى إذا كان من الغد مر بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان من بعد الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه، فقمت إليه وقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذينني. تقول صفانة: فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن أكلمه، فقيل: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحبتي في الله، كانت صفانة إلى جانب الإحسان والجود فصيحة اللسان، إذا تكلمت أعجبت، وإذا استرسلت أدهشت. ذكر أيضا قصتها الطبري في تاريخه قالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فقد هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فإن أبي كان سيد قومي، يفك العاني ويعفو عن الجاني، ويحفظ الجار ويحمي الذمار، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ويحمل الكل، ويعين على نوائب الدهر، وما آتاه أحد بحاجة فرده خائبا. أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفات المؤمنين حقا، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم قال للصحابة رضوان الله عليهم: خلوا عنها، فإن أباها كان يدعو إلى مكارم الأخلاق، أطلقوا من معها كرامة لها ولأبيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا: عزيزا ذل من بعد عزه، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع ما بين الجهال. ثم قال لها: لا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم آذينني. أيها الأحبة، مر على صفانة وقت كانت تنتظر فيه من يحملها إلى أخيها، وفي كل يوم تقضيه بين المسلمين كانت ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصالا تعجب بها، فقد وجدت فيه جودا لا كالجود، وكرما فاق كرم أبيها وأبوها من هو بين أجواد العرب. وأسلمت الصحابية الجليلة صفانة هي ومن كان معها من قومها، وحسن إسلامها بعد أن رأت دلائل النبوة وسيماء الوحي ونور الجلالة يشع من جبينه صلى الله عليه وسلم. وتمنت لو أن أباها أو أخاها كانا حاضرين ليروا هذه الخصال الكريمة والصفات العظيمة التي وجدتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستأذنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء فأذن لها. وما أجمل ما قالت أيها الأحبة، وهي تدعو اعترافا بالصنيع وردا للجميل ووفاء بالإحسان، فكان الدعاء أبلغ مما قالت في الرجاء. قالت: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سببا في ردها عليه. ومرت الأيام وقدم من تثق به يبلغها أخاها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه وقالت: يا رسول الله، قد قدم قحط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وكساها وأعطاها نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام ومضت إلى أخيها. كان أخوها يتحرق شوقا إلى أخبارها، وعندما أقبلت تملكته فرحة اللقاء وجعل يسألها: ماذا تريدين في أمر هذا الرجل؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرى أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تدل في عز اليمن وأنت أنت. وقالت: رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، رأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه. قال عدي: لنعم ما رأيت يا سفانة، ولنعم ما تقولين، إن هذا الرأي. وخرج عدي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ودخل عليه، وذكر ابن هشام قصة إسلامه على يد النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، وحسن إسلام عدي وقبيلته، وذلك بدعوة موفقة من قبل الصحابية الجليلة سفانة بنت حاتم الطائي، التي طيب نفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك أستاذتي الكريمة على ما تفضلت به من معلومات نيرة وشروحات وافية بشأن شخصية اليوم، المرأة القانتة سفانة بنت حاتم الطائي. إذن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذة خديجة قريمع، مرشدة تابعة للمجلس العلمي المحلي لشيشاوة. الله ما أبهى وما أعلى تدني. إلى مولاي ما أجد. مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليك يد. برنامج قبل الظهيرة نصل إلى نهاية هذه الحصة الأثيرية المباشرة التي امتدت من الساعة 10 صباحا وإلى حدود الآن. سعدت بمرافقتكم فيها من وراء الميكروفون أنا سناء سعيد رفقة الزميلة فاتحة الإدريسي في الهندسة الصوتية، وفي الإخراج الإذاعي كانت معكم الزميلة أمينة الغربي. أعود وألقاكم بإذن الله تعالى الاثنين المقبل، وإلى أن ألقاكم في أتم الصحة والعافية بمشيئة الله تعالى أستودع